بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 33 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقة الماضية ذكرنا أن القتال للأسف الشديد نشب بين الطائفتين المؤمنتين، طائفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة، وطائفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما اللي هو كان بيتزعم فريق الشام ومنشق عن الخلافة الإسلامية الكبيرة. القتال بدأ قويا يوم 7 صفر سنة 37. قلنا قبلها كان في مناوشات لمدة شهرين ونص تقريبا، من أول يعني ذو الحجة لحد هذا الموعد، من 7 صفر لحد يوم 9 صفر القتال ما وقفش، 3 أيام مستمرة كان بيقف بس أثناء الليل. آخر ليلة يوم 9 صفر استمر حتى القتال أثناء الليل وسميناها ليلة الهرير، وكانت لا يسمع فيها إلا أصوات السلاح وهمهمة الرجال. الحلقة الماضية أيضا ذكرنا أن من أشد المتحمسين للقتال في ذلك اليوم كان عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأن الصحابة كانوا ماشيين وراه في كل مكان يروح، في أي وادي من أودية صفين يتجه إليه. ليه؟ لأنهم عارفين أن الحق يدور معه، كما قال حذيفة ابن اليمن أنه يدور مع كتاب الله عز وجل. وطبعا حذيفة ابن اليمن قال الكلام ده نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعارفين أنه طالما أن عمار بن ياسر بيقاتل إذن القتال حق. لو توقف عمار بن ياسر لأي سبب من الأسباب سيتوقفون. يبقى ده كان منهج يعني الصحابة اللي في جيش علي رضي الله عنه مع عمار بن ياسر. عمار بن ياسر سبحان الله كان يعلم أنه سيموت مقتولا غالبا في هذه المعركة، إن هذه المعركة معركة فتنة بين المسلمين، وهو يتوقع أن يموت في قتال فتنة. ليه بيتوقع هذا الموضوع؟ لأن الرسول قال له مرارا، وأنا بقول ليه مرارا لأن هذا الحديث يا إخواننا متواتر. يعني متواتر؟ يعني يستحيل أن يجتمع فيه مجموعة من الصحابة على الكذب، جاي من أكتر من طريق، ما هوش طريق واحد. بعض العلماء جمعوا لهذا الحديث اللي هنقوله دلوقتي أكتر من 30 طريق، أكتر من 30 صحابي في مواقف مختلفة سمعوا هذه المقولة: تقتلك الفئة الباغية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، وجاء بصيغ مختلفة، صيغات مختلفة عن هذه الصيغة لكن كلها بنفس المعنى: تقتلك الفئة الباغية، أو تقتله الفئة الباغية عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. فهو عارف أن هذا الموضوع هيحصل، وأن هتكون في فئة باغية من المؤمنين، لا قتال مع فارس ولا قتال مع الروم، ده قتال مع المؤمنين. وفي أحاديث أخرى بتتكلم على الفتن، وكان مرة من المرات قال أعوذ بالله من الفتن لما قيل له هذا الموضوع، لأنه عارف أنه هيموت في فتنة رضي الله عنه وأرضاه. الرسول قال له الكلام ده كمان قدام عدد كبير من الصحابة، مش بس عشان الروايات كتيرة أو متواترة في هذا الموضوع، لكن لأن إحنا عندنا روايات مثلا أنه قال له الكلام ده أثناء حفر الخندق، وحفر الخندق فيه آلاف موجودين حاضرين الموضوع، أو يعني على الأقل فيه عشرات سمعوا هذا الكلام في الموقف اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله قبل كده في بناء المسجد، فبرضو كان عدد حضر عدد من الصحابة بيبنوا المسجد فقال هذا الكلام. فمعنى كده أن الموضوع مشتهر بين الناس، هو نفسه كان عارف هذا الموضوع. طبعا ده من المعجزات النبوية الظاهرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد قال تقتلك الفئة الباغية. منين عرف أن عمار بن ياسر هيعيش لحد ما تحصل الفتنة وقتل بين المسلمين؟ ومنين عرف أن عمار بن ياسر سيقاتل مع طائفة الحق ضد طائفة الباغي؟ ومنين عرف أنه هو سيستشهد في أثناء المعركة؟ أمور كثيرة جدا غيبية لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، والرسول يقولها بهذه الثقة وهذا الوضوح وهذا التبيان. هذه من المعجزات النبوية الظاهرة، وده وحي رباني لا شك فيه. وعمار بن ياسر سبحان الله ما كانش بس عارف انه هيموت، لا ده كان عارف التفاصيل الأخيرة في حياته، يعني آخر لحظات من حياته كيف ستكون. شوفوا كده الرواية الغريبة ديت، قال عمار بن ياسر، يروي هذه الرواية إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف من التابعين طبعا ابن الصحابي الكبير عبد الرحمن بن عوف، بيقول أن قال عمار عهد إلي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن. شوف التفصيل والتوضيح، ضيح يعني ضيح يعني لبن رقيق، اللبن الخاثر إذا أضيف إليه ماء فيبقى رقيق، هو مش مغشوش لكن هو بيبقى اللبن قليل وعايزين يكتروه عشان الناس كتير تشرب فبيحطوا عليه مية عشان يزودوا الكمية. فبيقول له أن أنت آخر حاجة في الدنيا تدخل جوفك هيكون مية، هيكون لبن مخلوط بمية. مش بس بيقول له هيكون لبن أو يكون أكل كذا، أو بيحدد نوع اللبن اللي هيشربه في آخر لحظة من لحظات حياته. فيعني ده حديث. وفي الموقف نفسه وهو في جوه صفين طلب شراب، فحد جاب له كوباية لبن مخلوطة بمية، يعني الوصف اللي قاله النبي على طول افتكره على طول، فضحك ضحك. شوف هو مش جزع من الموت، هو كمان كان عنده 93 سنة، فهو منتظر الموت في أي لحظة، فعرف العلامة أول ما شاف الكوباية اللي هي اللبن المخلوط خفيف، لبن خفيف كده، ضحك. فقيل له ما يضحكك؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر شراب أشربه حين أموت هذا اللي انتوا جايبين. فخلاص أنا هي كلها لحظات، بعد ما أشرب الكوباية دي هتكون الموت جاي. وده اللي حصل بالفعل، استشهد، قتل في المعركة رضي الله عنه وأرضاه، واختلف في من قتله، مين اللي قتله. الأشهر أن الذي قتله أبو الغادية الجهني من جهينة، أبو الغادية من الصحابة، يعني اللي قتله صحابي، بس هو من الصحابة المتأخرين في الإسلام. بعض الناس بتقول زي ابن حزم أنه هو من أهل بيعة الرضوان، وده غير صحيح، هو من المتأخرين من الصحابة في الإسلام. وعلى فكرة لم يقتل عمار بن ياسر مصادفة، عشان احنا ممكن نقول مثلا والله بيتقاتلوا مع بعض فمش عارف مين اللي بيقاتله، بالذات ان عمار بن ياسر كان لابس دروع في المعركة، ممكن ميكونش واخد باله، والقتال بالليل، اي اعذار من ديت. لا، في روايات بتقول ان هو كان عارف بيقتل مين، عارف ان هو بيقتل عمار بن ياسر تحديدا، وبيقتله عمدا، مدور عليه عشان يقتله. غريب غريب قوي قوي ان انا اسمع هذا الكلام، ان في واحد صحابي يعمل هذا الموضوع. ليه؟ لان كان حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه خلاف بين عثمان بن عفان وعمار بن ياسر، وعمار بن ياسر كان عايش فترة من حياته في مصر، وكان يقلب الناس على عثمان بن عفان لاختلافهم على بعض القضايا، مش بيقلبهم بغرض الخروج على عثمان، لكن مش عاجبه اللي بيعمله عثمان بن عفان في مسألة ومن المسائل، والناس كانت بتمشي على هوا عمار بن ياسر، طبعا شيخ كبير ومن كبار الصحابة وتاريخ الإسلام كله، فالناس موقرة عمار بن ياسر وبتسمع لكلامه، فعمل الكلام ده شيء من اللغط في مصر، فاستدعاه عثمان بن عفان واتكلم معاه وحل المسألة، يعني سمع القضية منه وأثبت له أنه هو مخطئ، أن عمار بن ياسر مخطئ، واعتذر عمار بن ياسر لعثمان بن عفان وتحل الموضوع. الموضوع اتحل في المدينة بعيد عن عيون الناس اللي كانت شايفة الموقف في مصر. أبو الغادية الجهني كان حاضر في موقف من المواقف اللي عمار بن ياسر بيتكلم فيها كلام مش جيد على عثمان بن عفان، وشايف رد فعل الناس ان الناس متحمسة، وهو ربط بعد كده لما اتقتل عثمان بن عفان بهذا الموقف، وقال لو انا شفته عمار بن ياسر ده في قتال سأقتله، لان هو ده سبب من ضمن الاسباب اللي قومت الناس على عثمان بن عفان، وكان بيحب عثمان بن عفان جدا. فلما قتل عثمان بن عفان مظلوما بهذه الصورة هو ما عادش مستوعب، قال لو شفته في قتال هقتله، انا مش هروح اقتله غيلة، مش هيروح يتعمد ان يدور عليه ويقتله، في الاخر هو صحابي ابو الغادية الجهنية رضي الله عنه، فهو مش هيعمل كده، لكن هو بيقول انا لو شفته في قتال هقتله، غالبا ما يعرفش حديث تقتلك الفئة الباغية، هو قلنا من المتأخرين في الاسلام غالبا ما سمعش هذا الحديث، الناس ما تكلمتش في هذا الحديث، ما تداولوش امره، فغالبا ما يعرفش هذا الموضوع. حصل ان هو في يوم القتال رآه فرح له وضربه، ضربه وموته. قاتل عمار في مشكلة كبيرة. اللي يقتل عمار عنده مشكلة، مش بس عشان تقتله كالفعل البغي، لأن احنا قلنا البغي أو البغاء ليهم تأويل شرعي، والتأويل الشرعي ده سائغ مقبول يعني لكنه مرجوح في رأي أفضل منه. قلنا الكلام ده وفصلناه في حلقات كتير قوي، رجعوا لها مهمة قوي، الفرق بين البغاء وبين الخارجين عن الحكم لبغية الدنيا أو بغية أمر من أمور السلطان أو ما إلى ذلك. لا دول مش كده، البغاء عندهم تأويل شرعي زي اللي عند فريق الشام كده، احنا بنقاتل لأن لم يقم حد الله عز وجل، وعايزين حد الله يقام على قتل عثمان، ونحن لا نطلب الملك، إنما بيعه نبايع عليا رضي الله عنه لما يقتل قتلة عثمان. ده التأويل اللي عندهم، وعندهم طبعا من القرآن والسنة ما يدعم ما يقولون، لكن رأيهم مرجوح برأي علي بن أبي طالب زي ما فسرنا قبل كده كتير. فهو لكن اللي قتل عمار بن ياسر تحديدا عنده مشكلة. عنده ايه مشكلة؟ اللي عنده مشكلة حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل عمار بن ياسر. وغريب قوي قوي ان راوي هذا الحديث مين؟ عمرو بن العاص. سبحان الله، اللي هو بيقاتل اصلا في فريق ضد عمار بن ياسر. فعمرو بن العاص بيقول ايه؟ بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قاتله وسالبه في النار، إن قاتله وسالبه في النار على عمار بن ياسر. فقيل لعمرو بن العاص فإنك هو ذا تقاتله. طب أنت إزاي بتقاتله وهو الذي يقتله في النار؟ قال إنما قال قاتله وسالبه. فهذا يعني في رأي عمرو بن العاص الذي مارس القتل هو الذي في النار، ليس الفريق المقاتل. فريق المقاتل عنده تأويل شرعي، إنما يبدو أن في شيء في نفس من قتل، عشان كده الرسول قال إن قاتله وسالبه في النار. طب إزاي أنا أقول الكلام ده على أبي الغادية الجهني هو صحابي؟ إيه اللي إيه الشيء اللي في نفسه؟ هنا هنقول أنه ورد في روايات صحيحة أيضا أنه قد اشترك أكثر من رجل في قتل عمار بن ياسر، فغالب الأمر أن الذي ضرب في البداية أول الضاربين كان أبو الغادية، لكنه لم يمت في هذه الضربة وقام رجل آخر فقتله أو رجال آخرون فقتلوه. وممكن يكون هذا الرجل الآخر الذي قتله في نفسه شيء، يعني بيقاتل مثلا قبلية مش بيقاتل عن تأويل شرعي أو ما إلى ذلك من أمور، بيقاتل الحمية، بيقاتل الشهرة، لأي شيء للأجر، للفلوس يعني الأموال، الله أعلم. فممكن يكون هو ده التأويل والتفسير، لكن ده اللي حصل في أرض الموقعة. بنقول طبعا أن القاتل اللي في النار ده ممكن يكون في النار بشكل مؤقت لأنه من الموحدين، لأن احنا قلنا إن الطائفتين من المؤمنين. وفي كلمة هنا بنستحضرها لعلي بن أبي طالب، كلمة مهمة مهمة جدا على فكرة، وفيها يعني سعة صدر عظيمة من علي بن أبي طالب. قال عندما سئل عن قتلى يوم صفين، قتلى يوم صفين من جيش علي ومن جيش معاوية رضي الله عنهما، يعني الاثنين في قتلى من الطرفين، فإيه حالهم؟ ما تقول في أمرهم؟ قال قتلانا وقتلاهم في الجنة، قتلانا وقتلاهم في الجنة، ويصير الأمر إلي وإلى معاوية. أنا ومعاوية هنتحاسب قدام ربنا على الاجتهاد اللي خلى فريق يدخل القتال وخلى فريق معاوية يدخل القتال. أنا ومعاوية أمام الله عز وجل هو مطلع على بواطننا، أما الناس اللي احنا أمرناهم بالقتال فهم في الجنة إن شاء الله ربهم، كلهم من المؤمنين وكلهم من الصحابة والتابعين هنا وهنا في الطرفين. موت عمار ابن ياسر كان مصيبة كبيرة جدا، يعني احنا فقدنا علم من أعظم أعلام الإسلام، هو قصة الإسلام. عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية، نتكلم على قصة الإسلام من أولها خالص، من أول أيام مكة المكرمة وقبل ما يكون للإسلام دولة، وطول فترة مكة والهجرة إلى المدينة المنورة وكل مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الغزوات شارك فيها عمار بن ياسر، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم قريب جدا جدا إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء وأبو هريرة الاثنين بيقولوا وعمار رضي الله عنه الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجار عمار بن ياسر من الشيطان. هذا رجل ليس للشيطان عليه سبيل. حتى الموقف اللي اختلف فيه مع عثمان بن عفان ده اجتهاده، مش تأويل أو مش وسوسة من الشيطان، اجتهاده شايف ان الحق هكذا أو كذا، ثم وضحت له الرؤية من عثمان بن عفان فرجع رضي الله عنه وارضاه. هذا المطلوب من المسلم، انه يكون عنده يعني خضوع ونزول على رأي الشريعة، رأي القرآن، رأي السنة. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف النص ده نص غريب جدا، بيقول اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. احنا كلنا مشتاقين للجنة، انما الجنة نفسها مشتاقة، هي الجنة التي تشتاق إلى علي بن أبي طالب وعمار ابن ياسر وسلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعا. شيء مذهل انك تتخيل ان الجنة نفسها نفسها اليوم اللي يدخل فيه عمار ابن ياسر الى الجنة. ودخل عمار يوما على علي بن ابي طالب فقال له مرحبا بالطيب المطيب، مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. المشاش هو رؤوس العظام، يعني المنكبين، الكتفين، الركبتين، ديت المشاش رؤوس العظام، فيعني تغلغل الإيمان فيه حتى وصل إلى عظمه، مش بس في لحمه وفي دمه وفي عقله وفي قلبه، لا حتى وصل إلى العظم الإيمان اللي عند عمار بن ياسر، ملئ إيمانا إلى مشاشه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما قتل عمار بن ياسر أحدث ذلك ردود فعل كبيرة جدا في أرض المعركة، في الصفين، في جيش علي وفي جيش معاوية رضي الله عن الجميع. لكن طبعا ردود الفعل متباينة مختلفة. جيش علي ازداد حماسة في القتال، عرف إن هو طائفة الحق، لأن قالوا تقتله الفئة الباغية، إذن هم بغوا علينا، فازدادوا حماسة. في ناس كانت مترددة في القتال في جيش علي، لكن بيحاربوا مسلمين قدامهم، فخايف يكون اجتهاد علي غير صحيح في هذه المسألة، فبيقاتل هو متردد. لكن لما قتل عمار بن ياسر تحمس وقاتل. من هؤلاء خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه من أهل بدر، كان بيقاتل مع علي ابن أبي طالب. يروي هذه القصة محمد ابن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت، حفيده يعني، حفيد خزيمة ابن ثابت، قال ما زال جدي، بيروي الرواية يقول ما زال جدي كافا سلاحه، يعني بيقاتل في الصفين مع علي بس السلاح بتاعه حطه في جوه الغمد بتاعه، مش مطلعه كافا سلاحه، مش بيطلعه مع انه معاه في الجيش، بس مش قادر ان هو يقاتل فئة جايز تكون على حق، جايز يكون رأي معاوية صائب. حتى قتل عمار في صفين رضي الله عنه فسل سيفه فقاتل حتى قتل، استشهد خزيمة ابن ثابت من اهل بدر، استشهد في صفين. وقال حين قاتل قبل أن يقتل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية، فخلاص أنا مطمئن للقتال كده. فريق معاوية على الجانب الآخر العكس تماما، حصلت هزة كبيرة جدا في الجيش لما مات عمار بن ياسر، كتير من اللي موجودين عارفين الحديث تقتلك الفئة الباغية، هم كانوا بيقاتلوا مش متخيلين أنه هيموت في هذه المعركة، جايز يعيش هو كان قاتل في الجمل قبل كده وعاش، فممكن يكون هيعيش معركة صفين واللي بعدها واللي بعدها وآخر يموت في قتال تاني، احنا شايفين ان احنا على الحق تماما هكذا كانوا. لكن لما مات عمار بن ياسر وضحت الرؤية عند الكثيرين وحصل اضطراب في الجيش وخلل. على غير المتوقع من أشد الناس فزعا لما قتل عمار بن ياسر عمرو بن العاص، وليه بقول على غير المتوقع؟ لأنه من كبار رجال الدولة ورجال الجيش والمستشار الأول لمعاوية بن سفيان والمحرك لبعض الأمور في المفاوضات، واخد يعني وضعية معينة في الدولة. أول ما سمع الخبر فزع. يروي هذه القصة أيضا موقف عمرو بن العاص، يروي أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. عمرو بن حزم صحابي جليل من الخزرج من الأنصار، حفيده، بيروي القصة، بيرويها عن أبيه عن جده عمرو بن حزم. هو نفسه عمرو بن حزم بيقول ايه؟ لما قتل عمار بن ياسر، ده الحفيد اللي بيحكي، بيقول لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم اللي هو جده بقى اللي هو الصحابي الجليل على عمرو بن العاص. كان عمرو بن حزم بيقاتل في صف معاويه، فعمرو بن العاص معاه في الجيش، فدخل فقال قتل عمار وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. عمرو بن العاص ما كانش يعرف الحديث ده، ما كانش يعرفه. الحديث ده اتقال في حفر الخندق، وقبليه اتقال في حفر بناء المسجد، والكلام ده كان لسه عمرو بن العاص ما أسلم في العام الثامن من الهجرة، فما عندوش خلفية عن هذا الموضوع، لعل ما اتقالش قدامه وما حصلش حوار عنه. فقال عمرو بن حزم بقى من الخزرج فعنده خلفية كاملة، فقال له قتل عمار وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى دخل على معاوية، جري من لقاء عمرو بن حزم على معاوية بن أبي سفيان مباشرة. فقال له معاوية ما شأنك؟ شافه مفزوع. قال قتل عمار. فقال معاوية قد قتل عمار، فماذا؟ إيه المشكلة؟ ما بيحاربنا برضو، ما يعرفش الحديث ده برضو. معاوية بن أبي سفيان أسلم سنة 8 من الهجرة، أو أعلن إسلامه سنة 8، ممكن يكون أسلم قبل أحد على اختلاف الروايات، لكن برضو في كل الأحوال هو أسلم بعد الحديبية بعد سنة 6، فبرضه ممكن ما يكونش عنده علم بهذا الحديث، فأول مرة يسمعه. قال رسول الله معاوية، عمرو بقى بيقول له لا ده مش موضوع بسيط، بتقول له بيقول لي ثم ماذا، يعني ايه اللي حصل؟ لا ده حصل حاجة كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا طبعا عن عمرو بن حزم تقتله الفئة الباغية. فكده احنا اللي بغاه بالوضع ده، شوف المفاجأة، عشان تبقى عارف قد ايه الوضع كان فيه لبس في الرؤية عند الجميع. تقتله الفئة الباغية. فقال له معاوية أنحن قتلنا؟ إنما قتله علي وأصحابه. إزاي؟ قال جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا. في رواية قتله من أخرجه، يعني إحنا مش إحنا اللي قتلناه، هو علي بن أبي طالب جابه من بيته وقال له قاتل الناس ديت، مش إحنا بدأنا القتال، إحنا كنا قاعدين في الشام وهم اتحركوا لنا في صفين عندنا في سوريا. ده كلام معاوية ساعتها مباشرة كده أول ما سمع الموضوع. جاءوا به إلى رماحنا فاتقتل، إحنا قتلينه اضطرارا، هو بيقاتل في الجيش اللي قدامنا. أنا شايف حقيقة موقف عمرو بن العاص من أهم مناقبه، إن هو واحد من أعلام الجيش المعادي له قتل، مفروض يكون فرحان، لكن لشدة إيمانه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولقناعاته العقدية في هذا الموقف ولتصديقه لعمرو بن حزم الصحابي الجليل، كل ده مش موقف قائد عسكري عادي، ده قائد عسكري واضع القرآن والسنة والشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وضعهم في قيمة كبيرة جدا جدا، فوجل بشكل كبير جدا واضطرب. كلام طبعا معاوية بن أبي سفيان ريحه شوية، لكن لا ما ريحوش قوي، فضل الآن، وعلى فكرة فضل الآن لحد يوم ما مات، يعني سنين بعد هذه القصة. وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب ناس كتيره جدا جدا، ومن الناس اللي بيحبهم عمار بن ياسر وفي فراش الموت، قال لي كان ده بعد سنين من الموقعه وقد قتلناه، احنا قتلنا واحد كان بيحبه النبي. ف كان مضطرب جدا جدا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. التأويل اللي قاله معاوية بن أبي سفيان تأويل ضعيف الحقيقة، يعني هو تأويل واحد مضطر، واحد اتزنق في موقف صعب جدا، بيقولوا انت قتلت واحد الرسول قال تقتله الفعل بغير، ومعاوية بن أبي سفيان مطلع الجيش ده كله معاه، يعني شايل هم الناس دي كلها قدام ربنا سبحانه وتعالى، دي قضية خطيرة جدا. ليه بقول ان التأويل ضعيف وليه الجيش كله تهز؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ليه قال هذه الجملة اصلا؟ يعني ليه قدام الناس كلها في بناء المسجد وفي حفر الخندق وفي مواقف اخرى كتير، قلنا 30 رواية بتتكلم في هذا الموضوع، ليه قال تقتلك الفئة الباغية؟ قال كده عشان لما يكون عمار بن ياسر في أرض القتال في يوم من الأيام والقتال بين المسلمين، يعرف المسلمين علامة يحددوا بها الرؤية عشان ما يستمرش القتال، فلما شوفوا بيقاتل في صف مفروض ما قتلش، ولو لا قدر الله قتل مرة من المرات في قتال من القتالات يبقى أنا أوقف قتال بقى لأن ده تقتله الفئة الباغية. يبقى هو قايل الموضوع تجنيبا للمسلمين من الدخول في فتن كبيرة، فمش معقول هيكون قايله بصورة خفية مش واضحة بحيث أقول لا ده اللي قتله اللي خرجه، لا اللي قتله اللي ضربه بالرمح، اللي قتله الجيش اللي ضده، إنما عشان أول الموضوع مش معقول الرسول يقصد كده، وإلا ما عمر القتال ما يقف، ده هو قايله بهدف إن الفتنة تقف، فعمرها ما هتقف كده. وده اللي رد بيه عليه ابن ابي طالب لما عرف كلمه معاويه، لما قال له ده معاويه بيقول للناس ان قتله من اخرجه، قال اذن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزه ابن عبد المطلب لما اخرجه الى احد، فسكت الناس، طب ما الرسول خرج حمزه عشان يقتل المشركين في احد، انا اتهم بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بانه سبب في قتل حمزه ابن عبد المطلب؟ انا مش منطقي. وبالتالي فالحجة كانت ضعيفة، لكن هو كان مضطر لهذا الموضوع لعظم الموضوع لعظم الأزمة. توالت الاضطرابات في جيش معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم. من هذه الاضطرابات مثلا ما رواه حنظلة ابن خويلد العنزي، حنظلة ابن خويلد من التابعين الثقات، فبعد قتل عمار بن ياسر بقليل، وبعد ما عمار بن ياسر يعني شاع امر القتل وصل لعمر بن العاص، وعمر بن العاص دخل على معاويه قال له الكلام ده هو، فخلص الموقف، بس خلاص معاويه بن ابي سفيان مقتنع ان هم اللي قتلوه الذي اخرجه. دخل اتنين على معاويه بن ابي سفيان بيقولوا ايه؟ بكل واحد منهم بيقول انا اللي قتلت عمار بن ياسر، متوقع طبعا ان معاويه هيديله مكافاه ان هو قتل عمار بن ياسر، فيقول انا قتلت. عبد الله بن عمرو بن العاص كان واقف في الموقف، احنا قلنا ان عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيقاتل مع جيش معاويه مع ان هو مش عايز يقاتل، وقع الامر انه كان معاهم بجسده لا بسيفه، يعني هو كان طالع معهم في الجيش ولا يقاتل بس معاهم، فكان حاضر في المجلس ده. طب ليه كان معاهم؟ هنعرف في الرواية، وقلنا قبل كده الكلام ده بس هنفكركم بيه دلوقتي. فقال عبد الله بن عمرو لما لقاهم الاثنين بيختلفوا على من قتل عمار بن ياسر، فعبد الله بن عمرو قال ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه. انا رايي لو انتوا الاثنين مختلفين كل واحد يتنزل للتاني، ما يقولش ان انا اللي قتلته، انتوا المفروض تختلفوا على العكس، كل واحد فيكم يقول انا اللي قتلته، لا قول انا مش قتلته هو اللي قتله. ليطب به احدكم نفسا لصاحبه، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئه الباغيه. تقتله الفئة قال الكلام ده ومين اللي قاعد؟ معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص برضو كان واقف. فقال معاوية، طبعا سمع الكلام ده، انت هتعمل لي في الجيش قلق، فقال ألا تغني عني مجنونك يا عمر، بيقول كلام جنون ده، كلام ألا تغني عني مجنونك يا عمر، فما بالك معنا؟ كلم بقى عبد الله بن عمر، طب انت ليه واقف معنا في المعركة؟ فقال إني معكم ولست أقاتل. أنا من ساعة ما بدأ القتال ما رفعت سيفي، إني معكم ولست أقاتل. إن أبي عمرو بن العاص يعني شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيام زمان لما كان الرسول عايش، شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيسمع كلامه في قضية من القضايا. فالرسول قال لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه. فلما جه القتال بتاع صفين أنا مش عايز أطلع، وعزم علي أبويا أن أطلع وأقاتل، أنا ما مضطر، ما قدرتش أخالف كلام النبي في أنه هو أمرني بطاعة أبي، وفي نفس الوقت مش عايز أقاتل، فخرجت معكم كده فلا أقاتل، فأنا معكم ولست أقاتل. وانتهى الموقف. المنحة ده ما كانش مقنع قوي من معاوية، لكن الناس قبلته، الناس في جيشه قبلوا فكرة معاوية أنه قتله الذي أخرجه. ليه؟ عشان ما يتحملوش دم الآلاف الذي سال على مدار الأيام السابقة. هو من جواه حاسس أن في مشكلة، لكن في مخرج، لا خلاص أنا مع المخرج ده. والناس خرجت من الخيام تقول إنما قتل عمارا من جاء به، إحنا ملناش دعوة، موضوع خطير جدا، فإحنا ملناش دعوة. فبيروي هذه القصة أبو عبد الرحمن السلمي، بيقول: فلا أدري من كان أعجب، هو أم هم. معاوية بن أبي سفيان هو العجيب إن جات له هذه الفكرة، ولا هم اللي صدقوه؟ بس ده اللي حصل. كان من نتيجة نشاط فريق علي بن أبي طالب لما عرف أنه طائفة الحق وتيقن، كان في ناس مترددة قلنا وخلاص زال التردد، وكان من نتيجة أن الفريق الآخر تردد بقى لما عرف أن تقتلوا الفئة البغية نحن البغاء، أن فريق معاوية اتغلب بشكل مريع. ركب جيش علي رضي الله عنه جيش معاوية بشكل لافت، وقتل عدد كبير من جيش معاوية، وصار انتصار كاسح لجيش علي بن أبي طالب على جيش معاوية ابن أبي سفيان. وتراجع الشاميون واعتصموا بتل من التلال، وصار واضحا أن فناء الجيش الشامي قريب، خلاص الموضوع هينتهي في لحظات وهيخلص الجيش كله. هذا الأمر دفع عمرو بن العاص إلى اقتراح أوقف القتال. قالوا لمعاوية بن أبي سفيان عجبوا، فتقدم بهذا الاقتراح مباشرة، نفذه. وكان هذا الاقتراح أن يطلب توقيف القتال ويحكم كتاب الله عز وجل. وبعت الكلام ده لعلي بن أبي طالب أن يعني حكموا كتاب الله عز وجل، ورفعوا كتاب الله القرآن الكريم. فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب قابلا، وحصل في الجيش اختلافات بينة على هذا الموضوع. ترى ما هو رد فعل جيش علي بن أبي طالب على هذه القضية، وترى ما هو رد فعل جيش معاوية، وماذا حدث بعد ذلك في قضية التحكيم، تحكيم كتاب الله عز وجل بين الفريقين، هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.